الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح التعليق على شرح باب حد السرقة من كتاب الحدود. قد وصلنا للحديث 44 بعد 200 والألف على حسب ترقيم الشارح، فقه الله الذي عنونه بقوله: اشتراط الحرز في القطع. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب بي فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه عليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبالغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده، واستقر المتأخرون على أنه إسناد حسن. وفيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم من أخذ من الثمار إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يأخذ ما يحتاجه فقط بفمه وهو محتاج إلى ذلك غير متخذ خبنة، والخبنة قال الشارح ما يأخذه في ثوبه، وقيل ما تحمله في حضنك، فهذا يعني لا يأخذ زيادة على حاجته يدسه مثلا في ثيابه ويخرج به، فهذا قال لك لا شيء عليه. القسم الثاني من أخذ زيادة على ذلك وخرج بها فهذا لا يقطع، لأن الثمر ليس في حرز. وقد سبق معنا أن السرقة التي يقطع سارقها لابد أن تكون في حرز، وهذا من أدلة الجمهور على اشتراط الحرز، لأنه فرق بين من أخذ الثمار قبل أن يؤيها الجرين وهو مكان يعني مثلا تجفيف التمر أو تخزينه أو نحو ذلك، وهذا يعد حرزا له. فمن أخذه قبل ذلك لا تقطع يده، لكن عليه العقوبة والتعزير، جاء في بعض الروايات جلدات نكال والغرامة، يعني عليه أن يدفع ثمنها، كما تقدم لنا أنه يدفع ثمن المسروق على خلاف كما تقدم في الدرس الماضي. وفي بعض الروايات غرامة مثليه، وأخذ بهذا بعض العلماء أن السارق إذا لم تقطع يده فعليه ضعف ما قيمة ما سرقه، ولا أحسب هذا متفقا عليه، بل أظنه في المذهب الحنبلي، وأما غير ذلك فما أدري. هل المذاهب الأخرى أخشى لا يكون قالوا بهذا، يعني ينظر ويحرر. القسم الثالث من أخذ شيئا من الثمار بعد أن آواها الجرين وأن أحرزت وصارت في مستقرها ومخزنها، فهذا تقطع يده إذا بلغ ما سرقه قيمة نصاب السرقة الذي هو قيمة المجن أي الترس، كما تقدم أنه كانت قيمته ربع دينار في ذلك الوقت، فإذا بلغ هذا فأكثر قطعت يده، أما إذا كان دون هذا لم تقطع يده كما تقدم. قال كلام عليه من وجوه: وجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه، والترمذي والنسائي كلهم من طريق ابن عجلان وابن ماجه من طريق الوليد بن كثير وأحمد من طريق محمد بن إسحاق، والحاكم من طريق عمرو بن الحارث، 4 عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق الحديث، وهذا لفظ أبي داود. ورواه الترمذي في البيوع من وليد دون قولي، ومن خرج واخرجه النسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة، ورواه أحمد مع ألفاظ أخرى في ضالة الإبل واللقطة والكنز. وقال الترمذي حديث حسن، وقد تقدم أن هذا هو الصحيح في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه حسن. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر نحوه هكذا مرسلا. الوجود الثاني في شرح الفاضي قول سئل عن الثمر المعلق في بعض نسخ البلوغ بالتاء المثناة من فوق، سئل عن التمر فيكون خاصا بالنخل، وفي بعضها بالثاء المثلثة عن الثمر، وهو الموافق لأكثر الأصول مصادر التخريج مثلا، وهو الموجود في المخطوطة التي سبق وصفها، هذا هو المشهور في هذا الحديث والله أعلم فيما أظن. وعليه الشراح كالمغربي والصنعاني، وصوبه الشيخ عبد العزيز بن باز، ويؤيد ذلك رواية أحمد قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال من أخذ بفمي ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما، وقوله المعلق أي المدلى من الشجر، وليس المراد معلقه آدمي معلق بطبيعته يعني متدلي من الشجر. قوله بفيه أي الفم، وحذفت الميم للإضافة، وجاء في لغة قليلة إثباتها، إذا أضيف قل ذكر الميم، فللغالب أن يكون من الأسماء الخمسة أو الستة. وقد جاء هذا في رواية أحمد كما تقدم. قوله من ذي حاجة من بيان لمن، يعني من أصاب من ذي حاجة، في قوله من أصاب وذي الحاجة أي فقير أو مضطر، والظاهر أن المراد مطلق الحاجة ولو غنيا، هذا محتاج إلى الأكل يقول ولو كان غنيا. لا أدري ماذا يقصد الشيخ، هل يقصد الشيخ يعني مجرد تفكه؟ إذا كان هذا مما يتسامح فيه الناس عادة كما سيأتي في كلامه فنعم، أما إذا كانوا يتشحون في ذلك ففي أخذ الغني من غير حاجة إشكال، من غير حاجة يعني من غير اضطرار أو حاجة شديدة إلى الأكل. وقد يقصد الشيخ أنه غني في الأصل لكنه اضطر، مثلا اضطر في مكان ليس فيه أحد يستطيع الوصول إلى ماله، فهذا كأنه فقير حكما إذا كان يقصد هذا، فتحتاج عبارته ولو غنيا هذه إلى تحرير ماذا يقصد بها. قوله غير متخذ خبنة، غير بالنصب حال من فعل أصابه، والخبنة بالضم ثم السكون معطف الإزار وطرف الثوب. قال الخطابي الخبنة ما يأخذه في ثوبه فارفعه إلى فوق، وقال ابن الأثير ما تحمله في حضنك. قوله ومن خرج بشيء منه، هذا تصريح بمفهوم قوله غير متخذ خبنة لترتيب الحكم عليه، يعني يفهم مما تقدم أنه من اتخذ خبنة فعليه شيء، لكن ما فصله، فصله في الرواية التي بعدها، فأي أقصد فيما بعده من الحديث. قوله فعليه الغرامة في رواية أبي داود غرامة مثله، وفي نسخة لسنن النسائي غرامة مثليه، وهذا من باب التعزير بالمال، لكن هذا ينبغي تحريره، يعني ما هي الرواية المحفوظة في هذا. والغرامة مصدر غريب من باب تعب، وهي ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا. قوله والعقوبة، هذا لفظ مجمل وقد ورد في سنن النسائي وجلدات نكال، فيكون المراد بالعقوبة التعزير لعدم تقديرها، عقوبة معزرة تعزيرية لأنه ليس هناك حد معين مدام أنه لن تقطع يده. قوله الجرين بفتح الجيم وكسر الراء بوزن أمير، موضع تجفف فيه الثمار من التمر والعنب وغيرها، وجمعه جر وجران، وهو البيدر والمربد، والمربد لغة أهل نجد. الوجه الثالث، ظاهر أنه ربما استعمله أهل الحجاز أيضا، فإنه جاء في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وراويه من الأنصار، سواء كان من الأنصار كأنس أو من المهاجرين كعائشة، هؤلاء أهل الحجاز، مع ذلك استعملوا كلمة المربد، ولعله يقصد ليس نفيها عن غيرهم، وإنما أنهم هم إلى الآن مثلا يستعملون هذه الكلمة، الله أعلم. الوجه الثالث، دل هذا الحديث على أن آخذ الثمر من تمر أو غيره له ثلاث حالات. الأولى حالة لا شيء فيها، وهي ما إذا أكل بفيه من غير أن يحمل معه شيئا، لأن أصحاب البساتين جرت عادتهم بالسماح في مثل ذلك، والإذن العرفي كالإذن اللوضي. إذا كانت عادتهم أنهم يتسامحون في مثل هذا، وعادي أن الناس يأخذ بعضهم من بعض ولم تكن البساتين مسورة، عادي عندهم الشيء اليسير، فهذا لا شيء عليه، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي مدام أنه متعارف عليه، ولا يعني ليس هناك غضاضة عندهم في هذا ولا يجد في نفسه فلا بأس. وحالة يغرم مثلي، أخذ برواية المثلين، ولا أدري هل الشيخ رجحها حديثيا أو من أي جهة، ما أخذ ويؤدب من غير قطع، وهي ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، لأنه مال الغير بلا إذنه ولا رضاه. والغالب أن أصحاب البساتين لا يسمحون بهذا التصرف، بمثل هذا التصرف. وحالة يقطع فيها، يقطع يعني تقطع يده فيها، وهي ما إذا أخذ ما يبلغ نصابا من حرزه الذي جعل فيه كما تقدم. الوجه الرابع، حديث دليل على اعتبار الحرز في السرقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن من أخذ الثمار من الشجرة ووجبه على سرقه من الجرين، فدل على أن الجرين حرز الثمر، وهذا الحديث هو عمدة القائلين بشرطية الحرز من السنة النبوية، وهو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك كابن هبيرة وابن قدامة. وقرر القائلون بشرطية الحرز أن هذا الحديث مخصص لعموم آية السرقة كما تقدم تخصيصها بأحاديث اشتراط النصاب، لكن قد يقال إن كان الإحراز مأخوذا من مفهوم السرقة لغة فلا عموم في الآية. قال في القاموس: السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرزه. لكن يخشى من تأثر صاحب القاموس وهو متأخر بدراسته للفقه وكذا، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، أن علماء اللغة المتأخرين تأثرون بمذاهبهم العقدية والفقهية في بعض تفسيراتهم خاصة للأمور المرتبطة بالدين والشريعة، فقد لا يكون هذا حجة على المعنى اللغوي، وإنما يحتاج هذا إلى الرجوع إلى كتب اللغة القديمة وشواهد العرب وأشعارها حتى يعرف ويتحرر هذا المعنى، ولا يكتفى بأن يقال نص عليه صاحب القاموس أو صاحب لسان العرب أو كذا، لأنهم يتأثرون بمذاهبهم، وقد نبه على هذا بعض العلماء، ولعل من المعاصرين ممن نص عليه الشيخ عبد الكريم الخضير فيما أذكر إذا لم أهم. والحرز لغة الموضع الحصين، وشرعا المكان المعد لحفظ المال، بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجرين حرزا للثمار. وذهبت الظاهرية، يعني خالف الجمهور وجماعة من السلف، إلى عدم اشتراط الحرز، وأن من سرق قطعت يده سواء أخذ من حرز أو من غيره، واستدلوا بعموم آية السرقة. ونصر ابن حزم هذا القول، وأجاب عن حديث الباب بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها. قد تقدم في باب الحضانة رد هذا. ثم إنه إذا كان، يعني هو عمدته تضعيف الحديث، وهو الشيخ يقول الحديث حسن. وقد تقدم في باب الحضانة رد هذا. ثم إنه إذا كان داخلا في إذا كان الحرز داخلا في المعنى اللغوي للسرقة كما تقدم من كلام صاحب القاموس، فلا عموم في الآية، يعني الآية ستكون مفسرة بالمعنى اللغوي لأن الأصل موافقة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي، فيكون الحرز جزءا من معناها لغة، وبالتالي يكون جزءا من معناها شرعا. قد تقدم نقل كلام صاحب القاموس، ونبهنا على الانتباه لاحتمال تأثر اللغة عنده بالفقه. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه من أخذ ما لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: كل من سقط عنه القطع ضعف عليه الغرم. وقد قلت لكم إني أظن أن هذا ليس متفقا عليه، وقد يكون الجمهور على خلافه يحرر، ولكن في المذهب الحنبلي أو في قواعد المشايخ الحنابلة. الوجه السادس في الحديث دليل على أن من خرج بشيء من الثمر فإنه يعاقب، وهذه العقوبة غير مقدرة، بل هي تعزير يرجع فيه إلى رأي الإمام، يعني إذا خرج بها قبل أن يؤويها الجريم فهي ليست سرقة تقطع فيها اليد وبالتالي يعزر. ما هو التعزير؟ يعني قدره وكذا، يرجع فيه إلى القاضي أو السلطان. الوجه السابع: استدل الجمهور بهذا الحديث على أن ما آواه الجرين من الثمار ففيه القطع لوجود الحرز، لا فرق في ذلك بين اليابس والرطب. تقدمت هذه المسألة أن الجمهور يديرون الحكم مع الحرز، وأن أبا حنيفة أداره مع مسألة الرطب واليبوسة، الرطوبة واليبوسة. الجمهور خالفوا، قالوا حتى لو سرق يابس أو رطب من حرز فإنه تقطع اليد. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالقطع على إيواء الجرين، وهذا نص صريح على أن مدار الحكم الحرز للرطوبة، خلافا لحنفية القائلين لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن والثمار والفواكه الرطبة. يعني لو أن إنسانا بمجرد، يعني ظاهر هذا الحديث وجهه كونه دليلا في هذه المسألة، ما ظاهره أنه بمجرد ما واو الجريم ما زال رطبا إذا سرق تقطع في اليد إذا بلغ النصاب، خلافا لمن قال لا، الرطب عموما لا يقطع، فهذا مخالف لظاهر الحديث، كاللبن والثمار والفاكهة رطب، أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجريم ففيها القطع، وقد تقدم بيان ذلك. الوجه الثامن: هذا الحديث يستدل به من يقول بجواز التعزير بالمال لقوله: غرامة مثله وإضعاف الغرم على أخذ الثمر من العقوبة بالمال. وللمخالف أن يقول إن هذا الحديث رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه كلام على فرض ثبوته، فإنه يقتصر فيه على موضعه ولا تعدوا إلى غيره، فيضعف الغرم على أخذ الثمر المعلق. ثم إن الروايات مختلفة في لفظ مثله كما تقدم، قد مضى في موضوع التعزير بالمال بأبسط مما هنا والله تعالى أعلم. الشيخ يعني بالنسبة لي كلامه في شيء من التنافي، لأنه آنفا قرر وأخذ بظاهر الحديث أنه يؤخذ منه مثليه، ثم لما أراد أن يرد على من يستدل بهذا الحديث على التعزير بالمال عموما أخذ يضعف الحديث ويطعن فيه ويقول هذا الحديث فيه كلام وعلى فرض كذا، وهذا اللفظ مختلف فيه له مثليه ومثل. طيب على أي أساس اعتمدت عليه آنفا في تقرير حكم شرعي؟ ولعل عذر الشيخ أنه يقول هذا الحديث قد إذا انتهض لتقرير المسألة الجزئية فلا يمكن أن نبني عليه أصلا عاما كليا يعارض ما هو أقوى منه من الحديث في حرمة مال المسلمين وأن يعاقبوا بالمال، قال لا يعاقبون بالمال. ومسألة العقوبة بالمال وتعزيرا فيها خلاف بين علماء، منهم من قال هذه منسوخة، كثير من المتأخرين يميلون إلى أنها منسوخة ولا تشرع وأنه لا يجوز أخذ مال من مسلم عقوبة، وبعضهم يقول ظاهر النصوص أنه يمكن، ومن هذا الحديث أنه يعني يدفع أكثر مما سرق. الله تعالى قال جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام عن صفوان، هو قال في الحاشية هذا هو ظاهر صنيع الحافظ حيث اقتصر على المرفوع فقط، وهو قوله ألا كان ذلك قبل أن تأتيني بي، وله موضوع آخر هو بيان نوع من أنواع الحرص، هذا سوف يتضح إن شاء الله بقراءة الحديث. قال عن صفوان بشرحه عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني بي، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. صفوان كان راقدا في المسجد، وكان جاء في بعض الروايات أنه وضع رداءه تحت رأسه، وفي بعض الروايات أنه كان عليه، فجاء هذا وأخذه منه، وكانت قيمته كما جاء في بعض الروايات كما سيذكر الشيخ 30 درهما، نحو 30 درهم يعني متجاوز للنصاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم قبض عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان تقطع يده في رداء قد بعته إياه وأنسأته ثمنه، يعني بعته بثمن مؤجل لألا تقطع يده. قال هلا قال كان ذا قبل أن تأتيني به. نستفيد من هذا المسألة هذا الحديث مسألتين، المسألة الأولى أنه رغم أن صاحب الحق نفسه تنازل بعد الحكم عليه بالقطع لم يؤخذ بهذا، فهذا شبيه بما مضى أن الشفاعة تقبل قبل بلوغ السلطان لا بعده. الأمر الثاني أن حرز كل شيء بحسبه، وأن مجرد لبس الإنسان للثياب أو وضعها تحت رأسي وهو نائم هذا يعد حرزا، لأن الحرز عرفي يختلف حسب المكان بحسب الزمن بحسب عرفهم في حفظ كل شيء بحسبه، ما دام أنه لا يعد الفاعل لذلك مفرطا، بخلاف ما لو وضعه بجواره فأخذه آخذ فهذا ليس حرزا وبالتالي لا تقطع يده. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب من سرق من حرز، والنسائي وابن الجارود والحاكم كلهم من طريق أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن حميد ابن أختي صفوان عن صفوان بن أمية أنه قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي 38 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، وهذا يعني اختلاس مع ذلك أمر بالقطع، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال فأتيته فقلت أتقطع من أجلي 30 درهما، أنا أبيعه وأنسأه ثمنها، قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به. وهذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني ومتكلم فيه، فقد أشار أحمد إلى ضعفه وضعفه النسائي والساجي، وقال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب صدوق كثير الخطأ يغرب، وقد علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد خولف أي إسباط في إسناده، فقد رواه أحمد من طريق سليمان بن قرم، وهذا أيضا فيه ضعف يعني ضعيف خالف ضعيف، عن سماك عن جعيد بن أبي نعم عن جعيد بن أبي ابن أختي صفوان بن أمية عن صفوان بنحوي، يعني اختلفوا في اسمه هل هو حميد أو جعيد، وهذا سند ضعيف لضعف سليمان بن قرم وجهالة جعيد بن أخت صفوان، فقد تفرد برواية عنه سماك بن حرب كما قال الذهبي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وأظن سماكا معروفا بشيء من الرواية عن المجهولين. والحديث له طرق أخرى، حال هنا إلى الإرواء للشيخ الألباني، ولعله يصح بمجموعها، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، ورواه النسائي. وهذا يعني زكريا بن إسحاق، لعلنا نراجعه. زكريا، نعم، ثقة رمي بالقدر من السادسة، رواه له الجماعة حتى البخاري ومسلم، فهذا يعني إسناد ظاهره أنه قوي، وله طريق أخرى عن ابن عباس، لأنه قال هنا رواه النسائي من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وأشعث ضعيف لكنه يصلح حديثه في المتابعات، وقد سبق من طريق أخرى عن ابن عباس ظاهره الصحة، لكن لا ندري من في إسنادها قبل زكريا. وأما وقد أقر نعم هنا صاحب التحرير تقريب على قولي في أصبات إنه صدوق كثير الخطأ. وأما سليمان بن قرم فقال في الحافظ سيء الحفظ يتشيع، قال صاحب التحرير بل ضعيف ضعيف. قال هنا وقد صحح الحديث ابن عبد الهادي فقال حديث صفوان حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عنه، يعني له طرق متعددة. وعزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ، فإن الترمذي لم يروي هذا الحديث، ولهذا لم يعزه الترمذي إلى الترمذي في تحفة الأشراف، وكذا ابن عبد الهادي، والحافظ نفسه عزاه للثلاثة فقط في الفتح. وقول إن الحاكم صحح الحديث فيه نظر، فإن الحاكم سكت عنه وكذا الذهبي، وإنما صحح الحديث صحح الحاكم حديث ابن عباس المذكور. يقصد الشيخ أنه لم يصرح بتصحيحه، لكن يبقى هل إخراجه له في المستدرك إذا كان أخرجه يعني ومع نوع من السكوت عليه وإخرجه أصلا لا استشهادا، لأن الحاكم ربما استشهد ببعض الأحاديث يقول مثلا له شاهد، هذا شيء آخر، لكن إذا كان أخرجه كأصل فينظر. هو قال هنا هذا رقمه كذا، وأما الآخر فرقمه 4380 يبدو يعني ربما أخرج أحدهما شاهدا للآخر، يعني ينظر أنه في نفس الموضع أخرجهما، فلعله صحح حديث ابن عباس وذكر ذاك شاهدا له، وهكذا يفعل أحيانا الحاكم ينظر. الوجه الثاني الحديث دليل لمن قال باشتراط الحرز في قطع السارق، لأن صفوان رضي الله عنه أحرز رداءه بوضعه تحت رأسه، جاء في بعض الروايات هذا حرزه، هو استدل به من قال إنه لا يشترط الحرز، لأنه قال شوف هنا من غير حرز وقطعه، ويقول بلى بل هذا حرزه، فهو يكون دليلا على الحرز لا على عدم الحرز، ولهذا قال ومن استدل به على عدم اشتراط الحرز فهو استدلال ضعيف، لعله وجه أن المسجد ليس بحرز، لكن صفوان لم يجعله بجانبه وإنما جعله تحت رأسه، وهذا إحرازنا، فيقول وضعه تحت رأسه هذا حرزه عرفا، لأنه ما هو ضابط الحرز؟ من لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا، هذا هو، فوضع الثياب تحت الرأس ليس تضيعا لها في العرف، خاصة في العرف الأول، بخلاف من وضعه بجواره مثلا إذا جاء شخص وأخذه، وهذا ليس من حرز. قال وهذا يدل على أن الإنسان حرز لثيابه ومتاعه ولفراشه الذي هو نائم عليه في أي مكان، سواء في المسجد أو في غيره كالصحراء، أما إذا نام وضعه بجانبه من غير أن يتوسده فليس بحرز. وبهذا يتبين أن الحرز كما يكون بالمكان والغلق يكون بالحافظ والملاحظ، فيقطع السارق فيما كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه في مكانه. ومما له صلة، هذا من التطبيقات المعاصرة لمسألة الحرز، مسألة سرقة السيارات، فإن وجهات النظر قد تختلف في صفة حرزها، فلقائل أن يقول إن حرز السيارة إيقافها داخل المنزل، فإذا سرقت خارجه فلا قطع لأنها غير محرزة، وحلونا إلى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، لكنه يعزر تعزيرا بليغا يرد أمثاله يردعه أمثاله على قاعدة سرقة ما لا قطع فيه أنه يعزر. ولقائل أن يقول إن إيقاف السيارة أمام المنزل مدفعة المحرك مقفلة الأبواب يعتبر حزنا، يعني الشيخ يريد أن يقول المعاصرون اختلفوا هل إذا أوقف الإنسان سيارته مطفأة وأغلقها وبالمفتاح مثلا وأوقفها أمام الباب، ثم جاء إنسان فسرقها كلها أو سرق شيئا فيها، هل هذا حرز أو لا؟ فيقول بعض العلماء قالوا هذا ليس بحرز، الحرز أن يدخلها داخل البيت. قال والقول الآخر أنه حرز، لأن هذا من فعله لا يعد صاحبه مضيعا، لا يعد. نعم لو وضع فيها نقودا فسرقت حتى ولو كانت مغلقة فإن هذا يعد مضيعا عرفا، فليس شأن السيارات أن توضع فيها الأموال ذات يعني الأقدار الكبيرة والمبالغ الكبيرة، هذا ليس حرزا لا عرفا، فليست السيارة حرز النقود، لكنها حرز نفسها هكذا أن تقف هكذا، أو حرز مثلا أدواتها التي فيها، لو جاء إنسان سرق محركها أو سرق أدواتها التي بها تسير أو سرق الإطار الاحتياطي مثلا ونحو ذلك. قال ولقائل إن يقول إن إيقاف السيارة أمام المنزل مطفأة المحرك مقفلة الأبواب يعتبر حرزا لها ولما فيها من آلات مشدودة فيها أو أمتعة بداخلها، لأن الناس لا يسعهم إلا هذا، لأن إلزامهم بإحراز سياراتهم داخل منازلهم فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي الشريعة بمثله. يعني لا يمكن أن نقول لو كلما كذا أدخلها في الداخل، وحتى الآن نظام الشقق هذا كثير من العمائر لا يوجد فيها أصلا يعني مكان تدخل فيه في الداخل. قال لأن إلزامهم بإحراز سياراتهم داخل منازلهم في من المشقة والحرج ما لا تأتي الشريعة بمثله، فمن أوقفها أمام بابي وأغلقها فقد أحرزها. وأيضا قد تختلف البلاد في هذا، فالبلاد الآمنة مثلا ليست مثل البلاد التي الأمن فيها ضعيف، فهذه قد يقال يعني الأصل أنه لا بد من إدخالها داخل المنزل، أو يعني يختلف، لأن هذه الأمور عرفية، المهم أن لا يكون مفرطا عرفا في عرف مكانه وزمانه. قال فمن أوقفها أمام بابه وغلقها فقد أحرزها ولا يعد بذلك مضيعا، فإذا كسر إنسان قفلها أو زجاجها وأخذها أو أخذ شيئا بداخلها أو سرق شيئا من آلاتها. قد تختلف أيضا بلاد، هناك بلاد الدور فيها واسعة وأكثر الناس عندهم أماكن يدخلون، فإذا إنسان تكاسل لا سيما في الليل مع ضعف الأمن في بلده كذا يعني، فهذا سوى سيذكر أن مرجعه إلى اجتهاد القاضي. نعم وأخذها وأخذ شيئا بداخلها أو سرق شيئا من آلاتها المشدودة فيها قطعت يده إذا بلغ المسروق نصابا وتحققت فيه بقية وتحققت بقية شروط القطع، فإن كانت غير مقفلة إذا تركها مفتوحة مثلا فأخذها وأخذ شيئا مما في داخلها لم يعد سارقا. يعني هو الشيخ طبعا لعله بنى على أن معنى السرقة اللغوي يدخل فيه الحرز على ما تقدم، لكن إذا قلنا إن هذا من تأثر صاحب القاموس بمذهبي أظنه حنفيا أو كذا، فهذا يعني لا يقال في هذا، وإنما يقال لا تقطع يده، الأفضل أن يقال لا تقطع يده لعدم الإحراز وكذا، لو كانت مقفلة وبداخلها نقود فأخذت فلا قطع، هذا هو الأدق أن يقال فلا قطع، لأن السيارة ليست حرزا للنقود وصاحبها يعد مضيعا. فإن كانت السيارة داخل سور المنزل فهي محرزة، إن كانت الأبواب أبواب السور مغلقة وإلا فهي غير محرزة إلا إن كانت أبوابها مغلقة كما تقدم أبواب السيارة نفسها. وهذه المسألة هي مسألة اجتهاد، لأن الفقهاء لم يتكلموا عنها لعدم وجودها في زمانهم، وإنما يستفاد حكمها إما من قياسها على سرقة الدواب التي فصل فيها الفقهاء، وإما من القول بأنها محرزة لكون المرجع في الحرز إلى العرف والعادة، وعلى هذا فالمرجع في هذه المسألة إلى القاضي والله تعالى أعلم. الوجه الثالث في الحديث دليل على ثبوت القطع ووجوب تنفيذه على السارق، وأن المسروق منه لا يملك العفو عنها يعني السرقة إذا بلغت الإمام كسائر يعني كالأصل في الحدود كما تقدم، فإن صفوان جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عافيا عن سرقته مع أنه هو نفسه المسروق منه فغير من باب أولى، منتمسا تحويل القضية من سرقة إلى بيع، يعني أنا بعته وأنسأته ثمنه يعني يكون بثمن مؤجل متى مثلا ما تيسر أو كذا. قال ومع ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته مع أنه هو المسروق منه، فدل على عدم جواز العفو عن عقوبة السارق متى بلغت الإمام، لأنه قال هل لا كان قبل أن تأتي به، فدل على الفرق بين أن يكون قد بلغ السلطان أو لم يبلغه متى بلغت الإمام، سواء كان العفو من السارق أو من غيره، هذا الكلام يعني كأنه مقلوب، لعله سواء كان العفو من المسروق منه أو يكون عن السارق أو عن غيره من أصحاب الحدود، هذا يحتاج إلى مراجعة سواء كان العفو من السارق، هذا لا معنى له، السارق لا يعفو بل يعفى عنه، فلعله انقلب أو سبق قلم من الشيخ لعله يعدل إذا سمع الشباب هذا المقطع يكلمون الشيخ مثلا، أو على الأقل يوضح العبارة إذا كان يقصد شيئا آخر. وقد دل على أن القطع يسقط، لو يمكن أقصد عن السارق مثلا، وقد دل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع إلى الإمام، وهو مجمع عليه، له أن يعفو عنه قبل أن يبلغ الإمام، لكن ينبغي النظر إلى حال السارق، وهل هو يستحق العفو أو لا، إذا كان مثلا من أصحاب الفساد الذين سوف يكررون ولا تردعهم إلا العقوبة، فقد يكون من الأفضل يعني كأنه يقول أن لا يعفو عنه. أما إذا كان أغوته نفسه وكذا، هو شخص في الأصل يعني فيه طيبة وظهر صدق توبته، فالعفو أفضل. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق رداء صفوان، أي أمر بقطعها. الله تعالى أعلم، وحال هنا إلى أحمد والنسائي. يقول: عقوبة السرقة إذا تكررت، وختم هذا الباب بهذين الحديثين. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتله. فقال: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتله. فذكر مثله. ثم جاء به الثالثة فذكر مثله. ثم جاء به الرابعة كذلك. ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. إذا تكررت السرقة، أولا طبعا معروف في المرة الأولى تقطع يمينه من المعصم، المرة الثانية عامة أهل العلم على أنه تقطع رجله اليسرى، وهذا حكم به الخلفاء الراشدون، وأيضا يعني هو عليه عامة أهل العلم، ولعلهم أيضا أخذوه من الحرابة، فإن المحارب تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأن قطع اليدين معا يسبب ضررا بليغا للإنسان، فيه يعني مزيد إتلاف لو لا يستطيع أن يمارس أي عمل يحتاج إلى يد، وإن كان هو أجرم لكن يراعى تقطع رجله اليسرى. هذا هو الذي عليه الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. إذا سرق، وسيذكر الشيخ هذا، وإذا سرق ثالثا فاختلفوا، فمنهم من قال: نواصل، نقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى فنقطع رجله اليمنى، لأنه هو أصلا يقطع من خلاف في الأول اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقالوا ثم بعد ذلك اليد اليسرى والرجل اليمنى في الرابعة، وبعد ذلك يعزر. وبعضهم قال: لا، بل الحد هو إيش؟ الرجل اليسرى، بعد ذلك يحبس ويعزر، ولا تقطع بعد ذلك يد ولا رجل، يتوقفون عند السرقة الثانية. وكل من هؤلاء وهؤلاء لا يرون قتل السارق، لا يرونه مهما كرر السرقة، لا يرون قتله. وهناك أقوال قليلة اعتمدت على بعض الأحاديث التي معنا أنه قال اقتلوه، وبعضها إسناده فيه ضعف، وبعضها ظاهر إسناده الصحة، لكن بعضهم يقول هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، وبعضهم يقول بل بعضها أسانيده صحيح، فكيف بمجموعها، وأيضا جاءت في شارب الخمر كذلك، فاختلف أهل العلم فيها. منهم من عامة العلم لم يأخذوا بهذه الأحاديث، ثم اختلفوا في توجيهها، منهم من ضعفها، ومنهم من قال هي منسوخة كما ذكر هنا عن الشافعي، لأنه وبعضهم قال أسانيدها قوية، فبالتالي نقل عن شذوذ من أهل العلم قليل أنهم أخذوا بها على ظاهرها. وهناك قول وسط لم يذكره الشيخ هنا، أظن شيخ الإسلام ذكره في شارب الخمر أو هنا ما أدري، يذكر عن شيخ الإسلام، أنا الآن طالع عهدي به، أنه قال هذا يرجع فيه إلى الإمام، فإن رأى يعني تكرر الفساد منه كثيرا، إذا تكرر الفساد منه كثيرا أنه يقتل ويعمل بهذه الأحاديث، فيكون هذا القتل قتلا تعزيريا لا قتلا حديا الذي جاء في الأحاديث، لأن بعضها إسناده جيد، فيحمل على أنه قتل تعزيري عند من يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل. والله أعلم. وسيأتي في كلام الشارح مزيد من الإيضاح. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو الحارث بن حاطب بن معمر القرشي الجمحي رضي الله عنه، ولد في الحبشة بعد هجرة أبيه إليها، هو حاطب بن معمر هذا. وبهذا جزم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما، وقيل ولد قبل ذلك. له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي، استعمله ابن الزبير على مكة سنة 66، واستعمله مروان على المساعي في المدينة، وعمل لابن عبد الملك على مكة. يعني سبحان الله، عمل مع ابن الزبير وعمل مع عبد الملك. وهذا في شيء من غرابة، لأنه معروف ما كان ما بين ابن الزبير ثم وبين عبد الملك، لكن ربما يكون عبد الملك بعدما انتصر على ابن الزبير رأى أن فيه يعني مصلحة للمسلمين فعينوا على مكة. الوجه الثاني في تخريجهما حديث، أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب الحدود: باب في السارق يسرق مرارا، والنسائي كلاهما من طريق مصعب بن ثابت، وهذا فيه ضعف مصعب هذا، ابن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وتمامه: قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجدررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. وهذا طبعا مما استنكر به الحديث أيضا، لأن المسلم حتى لو فعل ما فعل فالأصل فيه أن يدفن كغيره. وهذا لفظ أبي داود، وهذا سند ضعيف. قال عنه النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم. وزاد في الكبرى: ولا أعلم في هذا الحديث في هذا الباب. لاحظ النسائي من كبار أئمة العلل، يقول: ولا أعلم في هذا الباب، كأنه قتل السارق في الخامسة، حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حاطب هكذا قال الشيخ، ولعل الإخوة ينبهون الشيخ، وهو ليس حديث حاطب بل هو حديث الحارث بن حاطب على ما ذكر هو والحافظ، ينظر هل هو رواه عن أبيه، وإلا الذي بين يدينا كله أنه من حديث الحارث نفسه وليس من حديث أبيه حاطب، ونفسه سيأتي في كلامه الآن ما يبين هذا. قال: فرواه النسائي والحاكم والبيهقي كلهم من طريق حماد بن سلمة، وقال أنبأنا كذا قال هنا، ينظر هل هي أنبأنا وأخبرنا، يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص، هكذا هذا مرفوع من طريق الحارث ابنه وليس حاطب، وهو وأبوه صحابيا، لكن الحارث هذا من صغار الصحابة، كأنه أنا ولد قل في الحبشة وقيل قبل ذلك، أنا ولد بعد الإسلام كأنه. وساقه بنحو حديث جابر، إلا أن قتل السارق في المرة الخامسة كان في خلافة أبي بكر، يعني المرة الخامسة التي قتل فيها يقول كان في خلافة أبي بكر. وبهذا أيضا قد يتمسك من، خاصة أن هذا إسناده صحيح كما سيأتي، يتمسك به من يقول لا نسخة هنا لأن أبا بكر عمل به، لكنهم كثير منهم يعني يرون أن هذا منكر ولا يثبت، لكن إسناده، أنا ما عرفت يوسف بن سعد هذا، لحظة أنظره، يوسف ابن سعد يقول هنا يوسف ابن سعد الجمحي لعله لأنه من نفس، يقول ثقة من الثالثة، ثقة من الثالثة. طيب قال: وهذا الحديث نعم إلا أن سرق، وهذا معارض لما تقدم، أي أنه قتل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في زمن أبي بكر. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن حكم الحفاظ بنكارته رغم ثقة رجاله. ولما قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه تعقبه الذهبي بقوله قلت بل منكر، كأن الذهبي ربما أنكر على حسب المعنى. قال: والذي يظهر أن الحاكم بنى تصحيحه على كون رجاله ثقات، لكن الحفاظ كالنسائي والذهبي حكموا بنكارته. أنا ما أدري يعني النسائي حكم على ما تقدم، هل وقف على حديث الحارث؟ ما أدري والله، لكن قوله أعلم في هذا الباب يشعر بأنه استقرأ حديث الباب، لكن هل بلغه هذا الحديث أو لا؟ لا، هو نفسه رواه، نعم صحيح، معناه أنه وقف على لأنه قال فرواه النسائي والحاكم، وهو في الكبرى يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرى أنه لا يثبت. طيب قال: ووجه نكارته أمور ثلاثة، هناك ثلاثة أمور في المتن تشعر بنكارة متنية، ما هي؟ مع صحة الإسناد. قال: الأول أنه مخالف للمشهور من هديه صلى الله عليه وسلم في التثبت والاستفصال وتلقين صاحب الحد الرجوع عن إقراره، كما تقدم في قصة ماعز رضي الله عنه وقصة الذي قال له ما يخالك سرقت. يعني يقول الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، أن يحاول أن يدفع الحد، أما أن يقول اقتلوه مباشرة من الأول وهو سرق فقط فهذا لا يعرف. لكن قد يقال إن هذا لم يأتي تائبا، لم يذكر هنا جاء بسارق للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهل هو جاء تائبا أو معترفا؟ وأما حديث ما يخالك سرقت فما أدري يعني هل كان يعني أيضا تائبا أو معترفا أو ثبت عليه البينة أو ينظر، لكن وأيضا لم يوجد معه متاع ذاك، يعني قد يفرق بينهم. لكن بس أيضا ما زال غريبا أن يقال اقتلوه مباشرة قبل أن، وهو إنما سرق، يعني سرق عقوبته القطع، ولهذا قال له الصحابة على حسب الحديث إنما سرق يا رسول الله. فهل يقال مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن هذا الرجل متمغل في الشر مثلا وأنه سوف يواصل، يعني هذا له نظائر في أحاديث أخرى، له نظائر في أحاديث أخرى، لا نريد أن نستطرد. يعني رجل جاءه صلى صلاة فقال اقتله كذا، لو قتله ما اختلفت أمته، أشياء زي هذه، فهذه قد يكون من هذا الباب، هل هو الله أعلم. الثاني أن حد السرقة في المرة الأولى القطع، هنا قال اقتله، يعني هذا قريب مما ذكرناه قبل قليل في خلاصة أول. الثالث أن هذه القصة فيها مبينة للعقول، إذ كيف يتصور أن يأتي شخص مقطوع اليدين والرجلين ويسرق في المرة الخامسة فيهتك الحرز ويخرج المال من حرزه. يقول يعني كيف يسرق وهو لا قطعت رجلاه ويداه، في بعد. يقول هذا كله نكارة في المتن. ثم إن الحديث في متن اضطراب لا يمكن دفعه، ذلك أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن السارق قتل في الخامسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الحارث أنه قتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كما تقدم. لكن هذا ممكن أن يقول شخص أنت كيف تقارن بين الضعيف والصحيح، فأنت اعترفت أن حديث جابر إسناده ضعيف لأنه فيه مصعب بن ثابت ضعيف، والآخر إسناده صحيح. لكن عموما هو يعني فيه ما فيه، ولهذا أكثر أهل العلم لم يأخذوا بهذا، بل عامته، بل يمثلون أحيانا بهذه الأحاديث لما دل الإجماع على نسخه. قال كالقتل في خامسة بشربه، هذا العراقي في ألفيته مثل به ورأوا دلالة الإجماع إلى النسخ به، كالقتل في رابعة أظن قال بشربه. فقال هذا، وهذا يشبه هذا يعني، لكنه في شارب الخمر ولعله يأتي. قال وهذا أحد المسالك أي الطرق التي ذكرها أهل العلم في الجواب عن هذين الحديثين، وهو نفي صحة هذا الحديث لما تقدم من نكاراته واضطراب متنه، ومثل هذا لا تقوم به حجة. وحكي عن الإمام الشافعي، أنا أذكر أن الشيخ أحمد شاكر يقال إن له بحثا في تصحيح الحديث، لكن لا أدري في السارق ولا في شارب الخمر، في المسند وكذا. وأظن أن الشيخ الألباني كأنه يميل إلى ثبوتي، لكن طال عهدي به، فلعله يعني يكون إيش كما ذكرت لكم أن بعض العلماء جعلوه من باب العقوبة التعزيرية ليس العقوبة الحدية، لعله رأي شيخ الإسلام. نعم فعلا يصححه الشيخ الألباني. طيب قال وحكي عن الإمام الشافعي أن هذا الحديث منسوخ، هذا مسلك آخر يعني، أنه يقول حتى لو ثبت فهو منسوخ. حكاه عنه البيهقي في سننه، وذكر أن ناسخه حديث معاوية رضي الله عنه في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة، سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. وهذا نسخ بالتنظير لا بالنص، وهو مسلك غريب. يعني هناك حديث أنه بعد ذلك أتي بشارب خمر فلم يقتله، فيقول هذا نسخ ما يتعلق بشارب الخمر، ويقاس عليه أيضا ويلحق به السارق. فلعله كان في الأول من كثرت منه الجرائم الحدية قتل ثم ترك هذا، ويقول هذا مسلك غريب يعني ليس بمشهور وليس معروف، لأنه ليس نصا مباشرا في النسخ، وإنما تنظير حكم بحكم، فذاك في الخمر وهذا في السرق. وبقي مسالك أخرى يقول الشيخ تركتها لضعفها، والنسخ ضعيف، حتى النسخ يقول ضعيف، يعني ما ليس المسلك قويا هنا، هذا رأيه، لكني ذكرته لأن الحافظ أشار إليه باعتبار أن الحافظ شافعي، وأشار إلى رأي الشافعي وتخريجه لدلالة هذه الأحاديث. قالوا أقوى هذه المسالك هو الأول. ما هو الأول؟ وهو نقد الحديث رواية ودراية، وهو الذي تقتضي أصول الصناعة الحديثية وقواعد الشريعة الكلية. يقول يعني هذا الحديث فيه مخالفة للقواعد، وفيه نكارة متنية، وفيه يعني شيء من الاضطراب في متنه ونكارة، وإن صحت بعض أسانيده لهذا لم يأخذ بعامة أهل العلم. الوجه الثالث، اتفق العلماء والأخير، هذا الوجه الثالث والأخير، اتفق العلماء ومنهم الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة رحمهم الله على أن السارق إذا سرق ثانيا، سيتكلم لنا هنا عن عقوبات تكرار الصدقة، إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بعد اليد اليمنى، وقد حكى الاتفاق ابن عبد البر والموفق ابن قدامة وغيرهما. قال الحافظ ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون والسارق والسارقة فقطع أيديهما، يعني لأن بعض من يتمسك بالظواهر سيقول ما في رجل هنا، الآية في اليدين، فإذا قطع إذا سرق ثانيا تقطع اليد اليسرى، وقد روي هذا عن بعض السلف كما قال هنا، وقد روى ابن جريج عن عطاء أنه قال تقطع اليد اليسرى لقوله تعالى فقطع أيديهم، ونقل عن ربيعة وداود الظاهري قالوا اعتبره ابن قدامة قولا شاذا. وأما الآية فالمراد قطع يد كل واحد من السارق والسارقة، يعني الآية تتكلم عن المرة الأولى فقط، يقول لك هكذا قال اقطعوا أيديهما، يعني يد كل منهما. بدليل أنه لا قد تقطع اليدان في المرة الأولى قطع، يعني لا لو أخذناها على ضائطه فاقطعوا أيديهما، المقصود كل اليدين كلا اليدين، لا. إذا هذا يتكلم عن المرة الأولى، المرة الثانية أقول كأنه مسكوت عنها، لكن نقول الصحابة والله أعلم الخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة، وما دام أنهم قالوا هذا فلعلهم فهموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان أمرهم بهذا لكنه لم يحصل في عهده فلما حصل بعد ذلك، ولهذا أخذ به عامة أهل العلم، هو قول الخلفاء الراشدين وهو قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، إلا من شذ قليلا يعني مثل عطاء من التابعين وربيعة من أتباع التابعين وداود الظاهري وهو متأخر بعد الشافعي من تلاميذه. قال ثم اختلفوا فيما وراء ذلك بعد الرجل اليسرى إيش يصير؟ قال إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين، الأول أنه لا قطع في الثالثة بل يحبس حتى يموت، وهذا مذهب الحنفية والمعتمد في مذهب الحنابلة، حاحا يقولون لا يقطع، لا يقطع بعد ذلك يحبس، وهو قول الظاهرية واختاره الشيخ ابن باز أنه تقطع يده. ثم لكن هل الظاهرية هل ابن حزم يرى في الثانية أنه تقطع اليسرى ثم يحبس، ولا أيضا يوافق في أنه تقطع الرجل ثم يحبس، لأنه لم يذكر عنيفا وإنما ذكر داود، وابن حزم ربما خالف داود فينظر، وإلا فمقتضى ظاهريته أن يقول باليدين فينظر هنا، فلعله جمعهم فقط باعتبار أنه في الثالثة بغض النظر عن الثانية لا قطع. واستدلوا بأقضية وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى عبد الرزاق والبيهقي أن عليا كان لا يقطع إلا اليد والرجل، يعني في المرتين الأولين فقط، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، أو نعم هذا هو الظاهر، ويمكن أن يكون سجن ونكل، يعني علي سجن السارق ونكل به. وكان يقول إني لا أستحي من الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي، كأنه يقول هذا. ويقول هنا في الحاشية أن الحافظ قال في فتح الباري سنده صحيح عن علي رضي الله عنه، كأنه يقول يعني سوف يحصل إشكال في أنه يحتاج إلى حتى أن يطهر نفسه ما يستطيع، وهذا يعني ملحظ قوي، وعلي خليفة راشد. ولأن في القطع إتلاف جنس منفعة البطش، يعني استعمال اليد والمشي رجل، والحدود شرعت للزجر لا للإتلاف، لأننا إذا قطعنا اليدين والرجلين لم يستطع المشي ولم يستطع الأخذ، صحيح أنه بذنبه لكن أيضا يعني قد يراعى جانبه رغم إجرامه. والقول الثاني هو قول المالكية والشافعية هذا، أنه يقطع في الثالثة يسرى يديه والرابعة يمنى، أيوه في الرابعة يمنى رجليه، فإن سرق خامسة عزر بضرب أو سجن أو نحوهما ونحوهما. لاحظ أن كل هؤلاء لم يقولوا بالقتل في الخامسة، وهذا مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني يقول علي خلفه أبو بكر وعمر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية في المذهب الحنبلي، واستدلوا بما ورد في هذا الباب الأحاديث اقطعوه اقطعوه اقطعوه اقطعوه أربع مرات، وهي أحاديث لا تقوم بها حجة كما تقدم بناء على تعليلها، وإلا بعض أسانيدها جيد كما تقدم. وما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد روي عنهما خلافه، يعني يقول اختلفت الرواية عن أبي بكر وعمر، اختلفت عنهما، روي عنهما هذا وروي عنهما خلافه أنه لا يقطع مثلا، لكن ينبغي أن يحرر أيهما أصح، ليت الشيخ يعني حرر لنا هذا حتى نستفيد، لكن يبقى لو إنسان يعني نهض له لكان طيبا. قالوا على هذا فالصواب هو القول الأول، وهو إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فلا قطع بل يعزر بما يراه الحاكم رادعا له ولأمثاله، ولا تقطع، يبقى مثل صاحب الحرابة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم يعاقب بتعزير من حبس نوايا. وقد اشتهر عن أبي مصعب بن الزهري المدني صاحب الإمام مالك القول لأن السارق يقتل في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه، يعني هذا ممن أخذ بظاهر الحديث، أبو مصعب الزهري وهذا أحد من رواة الموطأ ومن تلاميذ الإمام مالك معروف، يقول لك أنه رأى أنه يقطع أربع مرات وفي الخامسة يقتل على ظاهر هذه الأحاديث. قال الشيخ بناء على تضعيف الحديث، قال وهذا قول ضعيف لا يعول عليه والله تعالى أعلم، وتبقى المسألة. وقد يقال كما قال الشيخ الإسلام قولا وسطا أنه ترجع إلى اجتهاد الحاكم إذا رأى أن الناس مثلا لا يرتدعون إلا بهذا، لكن أصلا يعني كون إنسان يقطع يسرق حتى بعض أن قطعت أطرافه كلها الله المستعان. وبهذا الحمد لله نكون فرغنا من باب السرقة، باب حد السرقة، وبقي باب حد الشارب وبيان المسكر، وباب التعزير وحكم الصائل، نحاول أن نجتهد أن ننتهي منه بإذن الله قبل رمضان هذا من سنة 46 و 400 ألف بتوفيق الله عز وجل وعونه، نسأل الله عز وجل الإعانة والقبول. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.